كان في مسألة في المواريث، أخونا سأل سؤالا وننتهز الفرصة يعني حتى نشرح هذا ونختم به. يقول أنه مات ميت عن زوجة وأما وأخا لأم وبنتين. خلونا نأخذ هذه يا أخوان لعل يكون فيها يعني إيش تحبيب لعلم المواريث، ويعني لفت النظر إلى هذا العلم الشريف، إلى هذا العلم الشريف، وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. الله عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه وأنزل آيات عظيمة في سورة النساء. الأخ يقول هذا خلف زوجة وأما وأخا لأم وبنتين، أما الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهما البنتان. قال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن إذا مات الزوج إيش تأخذ الزوجة؟ إذا في أولاد تأخذ الثمن، إذا ما في أولاد تأخذ الربع. طيب الأم ماذا لها؟ لها السدس لوجود الفرع الوارث اللي هم البنتين. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب الأخ لأم ماذا له؟ الأخ لأم، الأخ لأم ما له شيء. ليش الأخ لأم يسقط؟ لوجود الفرع الوارث. لأن الأخ لأم متى يرث؟ إذا كانت المسألة كلالة. ومتى تكون المسألة كلالة؟ إذا كان لا أصول ولا فروع. نحن نتكلم الآن عن مسألة زوجة وأم وأخ لأم وبنتين أو ثلاث بنات كما سأل السائل، هو هذا سؤاله، كان هذا سؤاله. الأخ لأم لا يرث. ليش ما يرث؟ لوجود البنتين. لأن الإخوة والأخوات متى يرثون؟ إذا كان الميت ما له أولاد. إذا له أولاد ما يرثون، الإخوة والأخوات لا يرثون. طيب إلا تعصيبا. طبعا الأخ لأم من أهل الفروض، الأخ لأم من أهل الفروض. طيب هنا سقط الأخ لأم ما له شيء. طيب البنتان ماذا لهما؟ الثلثان لاستحقاق الشروط. ليش لماذا ورثت البنتان أو البنات الثلثان؟ لعدم المعصب لهما، ما في معصب وهو أخوهما غير موجود. طيب ماذا قال الله؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب إيش صارت عندنا المسألة؟ كالتالي الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والبنتان لهن الثلثان. كيف نسوي حتى نحسب لو ترك مثلا 100,000 ولا مليون ولا 10,000؟ كيف نحسبها؟ عندنا ثمن وسدس وثلثان، ثمن وسدس وثلثان. طيب نقول وحد المقامات أو المخرج. طب كيف نوحد المقامات أو المخرج؟ باستخراج المضاعف المشترك الأصغر. ما هو المضاعف المشترك الأصغر؟ أقل عدد يقبل القسمة على الجميع بدون باقي. طيب إيش هي المقامات؟ 8 و6 و3. لاحظوا معي 8 و6 و3. ما هو أقل عدد يقبل القسمة على 8 و6 و3 بدون باقي؟ أجيبوني. أقل عدد يقبل القسمة على 8 و6 و3 بدون باقي، ما هو الجواب؟ 24. فنقول أصل المسألة 24. صار عندنا أصل للمسألة 24. الثمن كم من 24؟ 3 من 24، هذا الثمن. الثمن تبع الزوجة 3 من 24. طيب السدس تبع الأم كم؟ 4 من 24. البنتان لهما الثلثان، الثلثان كم من 24؟ 16 من 24، ثلثان. طيب كم صار لكل واحد؟ الزوجة لها 3 من 24 والأم لها 4، صاروا 7، والبنتان 16، كم صاروا؟ 23، 23 من 24. صار عندنا في 1 من 24 وين نوديه؟ مجموع السهام الكلي 23، والمقام أو المخرج المضاعف المشترك الأصغر 24، اللي هو أصل المسألة. فالواحد من 24 وين نوديه؟ هذه تعرف عند علماء المواريث بالرد. سنرد الواحد من 24 على بعض الورثة. لو في عصبة كان ردينا عليهم، يعني مثلا لو في عم، لو في ابن عم، نقول أنت عصبة خذ الواحد من 24، خذه لك يا أيها العاصب، بس ما عندنا عصبة. فوين الواحد من 24؟ فين راح يروح؟ لبيت المال قال بعض العلماء، لكن الآن هؤلاء الورثة أقرب أولى. عامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم أنه ما يرد على الزوجين أو أحدهما، ما يرد على الزوج أو على الزوجة، وإنما يرد على بقية أصحاب الفروض. من هم أصحاب الفروض اللي عندنا الآن غير الزوجة؟ الأم والبنتين، الأم والبنتين. فإذا سنرد الواحد من 24 عليهما. طيب تصوروا المسألة لو كانت زوجة وأم وأخ لأم وأختين شقيقتين بدل البنتين. نقول للزوجة الربع لأنه ما في فرع وارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، أختان شقيقتان والأخ لأم، وقد قال الله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب والأخ لأم له السدس فرضا، له السدس فرضا لأنه الآن ما في فرع وارث، في أختان ما في بنتان، ما في بنات، ما في أولاد ذكور، لا ذكور ولا إناث، لا أبناء ولا بنات. فالأخ لأم الآن سيأخذ السدس فرضا لعدم وجود الأصل الوارث من الذكور وهم الآباء والأجداد، وعدم وجود الفرع الوارث من الأبناء والبنات. إذا ما في أصول ذكور ولا في فروع ذكور أو إناث، الأخ لأم يرث. قال الله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، يعني أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، فلكل واحد منهما السدس. طيب وللأختين الشقيقتين الثلثان، فصار عندنا المسألة الزوجة الربع لأنه ما في فرع وارث، الأم السدس ما في فرع وارث ووجود إخوة، ولكن لوجود الإخوة الأخ لأم له السدس، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان. واحد المقامات، ما هو إيش عندنا؟ عندنا 4 و6 و3. ما هو أقل عدد يقبل القسمة على 4 و6 و3 بدون باقي؟ 12. فعندنا صار أصل المسألة 12، أصل المسألة 12. يلا الزوجة ربع كم لها من 12؟ 3 سهام. الأم لها السدس، السدس كم من 12؟ 2 من 12. الأخ لأم له السدس كم له من 12؟ 2 من 12 أيضا. الأختان الشقيقتان ثلثان كم من 12؟ 8. طيب خلونا نجمع، عطينا الجدول، ثلاثة واثنين واثنين وثمانية، ثلاثة واثنين خمسة، واثنين سبعة، وثمانية خمسطعش. طيب أصل المسألة 12، الآن صار عندنا عكس المسألة السابقة تماما. تلك كانت مسألة رد، هذه اسمها عول، نقول عالت. عالت لما طلع عدد الأسهم تبع الورثة أكثر من أصل المسألة. أصل المسألة 12، عدد السهام الآن 15، كيف نقسم؟ نقول ننقص من نصيب كل واحد بنسبته، وأسهل طريقة نخلي المقام 15، خلي المقام 15 وأعطي. نرجع مرة ثانية، نعطي الزوجة 3 من 15، والأم 2 من 15، والأخ لأم 2 من 15، والأختان الشقيقتان 8 من 15، وكذا خلاص خلصت التركة، خلصت المسألة، وعملنا ما يسمى بالعول، وهو زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة. فالآن شرحنا إيش هو الرد وإيش هو العول. وأما إذا كانت المسألة الفروض مساوية لأصل المسألة، الحمد لله خلصنا وما في شيء، وكلتهت وزعناها كاملة. وإذا كان في عاصب عطيناه الباقي، وهذا يعني نبذة من هذا العلم الجليل الشريف، وهو علم المواريث، لعله يدفع بعض إخواننا وأخواتنا أنهم يهتموا أو يبدأوا يقرأوا ويستطلعوا في هذا العلم اللذيذ اللذيذ الشريف، علم المواريث فريضة من الله.